الفرح في محمد وصل قريب المجتنى المدح في محمد وصل قريب المجتنى فاثني الحياة مادحا شعرا ونثرا متقنا فاثني الحياة مادحا شعرا ونثرا متقنا بقربه طاب الوصال راق منه شربنا إذ في المقام روضة رأيت فيها السوسنة بقربه طاب الوصال راق منه شربنا إذ في المقام روضة رأيت فيها السوسنة منه معريق المجتنى صديق من تزين وبالجوار عمر فاروق طاب موطنا شعرا ونثرا مطلقا فاثني الحياة مادحا شعرا ونثرا.